الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. بعد أن فرغ المؤلف حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ومد الله في عمره على طاعته، أقول بعد أن فرغ من الحديث عن النموذج الرابع من النماذج التي ذكرها لبيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، هو الحديث عن منهج موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن منهج خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لبيان منهجه في الدعوة من خلال الآيات والأحاديث أو جملة من الآيات والأحاديث الواردة في هذا البعض. نعم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: والخامس سيد الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله صاحب أعظم رسالة وأكملها وأشملها، الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه. لماذا بدأ هذا النبي العظيم من مبادئ الإسلام ومن أين انطلقت دعوته؟ إنه عليه الصلاة والسلام بدأ بما بدأ به كل الأنبياء، وانطلق من حيث انطلقوا بدعواتهم من عقيدة التوحيد والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده من لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهل يتصور منه أو من أحد من الأنبياء أن يبدأ بغير هذا الأصل العظيم، أصل أصول الرسالات كلها؟ لقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل، فأول شيء طرق مسامع قومه قولوا لا إله إلا الله. يشير المؤلف حفظه الله تعالى إلى حديث ربيعة بن عباد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق بالنجاد وهو ينادي الناس، يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان وراءه رجل يقول: أيها الناس لا تسمعوا منه فإنه صادق الكاذب. قال: فسألت عنه فقالوا: هذا عمه. ووصف هذا الرجل بأنه رجل وضيء ذو غديرتين، فالمقصود أنه سأل عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. في حديث مسند الإمام أحمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي المشركين ويدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وهذا هو محل خصومة بينه وبينهم كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. نعم. فقال المستكبرون منهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. هذه الآيات من سورة صاد، والتي بيّن فيها سبحانه وتعالى موقف المشركين من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى إفراد الله بالعبادة. قال: هؤلاء المكذبون أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني الآلهة المعبودة، أبطل كل الآلهة ويأمرنا بأن نعبد الله وحده، أجعل الآلهة إلها واحدة. وهذا يدلك على أن المشركين فهموا معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، فهموا منها أنها توجب عليهم اجتناب كل ما يعبد من دون الله من شجر وحجر وثن ملك نبي رسول عبد صالح ملائكة إلى غير ذلك. هذا الذي فهموه، وهذا هو الفهم الصحيح، أن النبي أو الرسول إنما يدعو قومه إلى أن يفردوا الله بالعبادة ويكفروا بعبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. ويأتي من يأتي بعد ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام بل ينتسب إلى العلم والدراسات الشرعية، فإذا تكلم على لا إله إلا الله تكلم عليها بجهل مبين، بجهل عظيم، يجعلها تدل على، يفسرها بأنها تدعو إلى توحيد الربوبية، أو فيقول لا خالق إلا الله، أو يقول لا صانع إلا الله، أو يقول لا موجود إلا الله، أو يقول لا حاكم إلا الله. ولا شك أن هذه تفسيرات باطلة لهذه الكلمة. الذي يقول لا خالق أو لا صانع إلا الله هذا ما أثبت بهذه الكلمة من خلال هذا التفسير، ما أثبت توحيد الألوهية، وإنما أثبت توحيد الربوبية. والمشركون ما كانوا يجادلون أنه لا خالق إلا الله أو لا صانع إلا الله. منهم من يقول لا إله موجود إلا الله، وهذا الكلام باطل أيضا، لأنه يقتضي أحد أمرين: يقتضي أن كل ما يعبد من دون الله فهو إله، لا إله إلا الله، لا إله موجود إلا الله، يعني كل ما يعبد من دون الله ويتخذ إله فهو الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا باطل. وتحتمل الاحتمال الثاني، وهو أنه ما يعبد، أنه ليس بالوجود معبود إلا الله، وهذا خلاف الواقع، هذا خلاف الواقع. فكما أن الموحدين يوحدون الله ويعبدون الله، فنجد المشركين يعبدون مع الله آلهة كثيرة. وجاء تفسير الحركي في العصر الحاضر وفسروا هذه الكلمة بأنها تعني الحاكمية كما يقولون، أي لا حاكم إلا الله. وهذه التفسيرات كما قلنا كلها ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة، بل قام الدليل على بطلانها: أجعل الآلهة إلها واحدا. ثم قالوا إن هذا لشيء عجاب، يعني شيء عجيب، صيغة مبالغة. وانطلق الملأ منهم، هؤلاء القوم الذين اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أن امشوا واصبروا، يعني قائلين امشوا واصبروا على آلهتكم، يعني اثبتوا عليها، استمروا عليها، لا يصدنكم عن دينكم كلام محمد عليه الصلاة والسلام. أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يثبت بعضهم بعض على الشرك. إن هذا لشيء يراد، يطعنون في نية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما جاء بهذه الكلمة إلا يريد بها العلو، هذا معنى يراد، يعني يراد بها نية سيئة، يريد محمد أن يعلو عليكم، يريد الرئاسة عليكم، يريد أن يكون تكونوا أتباعا له، فلا تسمعوا له، لا تستجيبوا له، اثبتوا على ما أنتم عليه من الدين الذي هو دين آبائكم وأسلافكم. نعم. واستمر داعيا إلى هذا المبدأ الأسماء والمطلب الأعلى حيلة العهد المكي من رسالته 13 عاما لا يكل ولا يمل، صابرا على كل ألوان الأذى في سبيل نشر هذا المبدأ، فلم يفرض عليه من التشريعات وأركان الإسلام إلا الصلاة في السنة العاشرة من البعثة. اللهم إلا ما كان يأمر به قومه من معالي الأخلاق كصلة الرحم والصدق والعفاف، ولكن محور الدعوة وموضوع الصراع والخصومة إنما هو ذلك الأصل العظيم. يعني هل كانت قريش تخاصم وتعاد النبي عليه الصلاة والسلام لكونه يدعوهم إلى صلة الرحم، أو لكونه يدعوهم إلى الصدق، أو لكونه يدعوهم من العفاف؟ الجواب لا، بالعكس، هم يستحسنون هذه المبادئ التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أيضا يتمادحون في هذه الصفات، ينظرون إلى الصدق، إلى العفاف، إلى الصلة، على أنها من معالي الأمور، من معالي الأخلاق التي يتنافسون فيها. إذن هذه الأشياء لم تكن هي محل الخصومة التي خاصه من أجلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عادوه من أجل أمر التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة وإبطال عبادة ما سواه. نعم. لقد كلف الله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تكليفا خاصا أن يقوم بهذا الأصل العظيم. قال تعالى: يعني أن يقوم به في نفسه هو أولا، كلفه أن يقوم به للإيمان، بالعمل الصالح، بالتوحيد، وهكذا كل الأنبياء والرسل. نعم. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقال تعالى سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق الذي لا مرية فيه، فهو يشتمل على الحق يدعو إلى الحق هو كلام الله حقا وأنزله إليك حقا وصدق لا ريب في ذلك. فاعبد الله مخلصا له الدين، يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعبد الله وأن يخلص له الدين بحيث لا يعبد أحدا سواه. فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا كلمة تنبيه، أداة تنبيه تدل على أهمية الأمر الذي سننبه عليه. ألا لله الدين الخالص، الله عز وجل لا يقبل من العمل شيئا إذا كان يراد به غير وجهه سبحانه وتعالى. فمن عمل عمل أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه الذي أشرك معه في ذلك العمل ورأى به. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون شبهتهم في عبادتهم غير الله أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله تقريبا. هذه شبهة الذين اتخذوا مع الله آلهة يدعونها ويعبدونها من دون الله. هم يقولون نحن نعلم أن هذه الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تملك الضر والنفع، طيب لماذا؟ قالوا نحن مقصرون، نحن مسيئون، وهذه المعبودات لها مكان عند الله عز وجل، فنحن ندعوها من أجل أن تشفع وتتوسط لنا عند الله سبحانه وتعالى. وجاءتهم الشبهة من قياس باطل. ما هو القياس الباطل؟ قاسوا الله عز وجل على ملوك الأرض، على ملوك الأرض، فكما أن الملك من ملوك البشر يتقرب إليه ببعض المقربين لديه من الأمراء الوزراء كبار المسؤولين ونحو ذلك، فتقضى حوائجهم بهذا السبب، فظنوا أو قاسوا الله عز وجل على ملوك الأرض. ولا شك أن هذا قياس مع الفارق العظيم، قياس من أبطل ما يكون من القياس. فهؤلاء الملوك الآن لماذا يحتاجون إلى هؤلاء الشفعاء يشفعون للناس عندهم؟ لأسباب كثيرة جدا، منها أولا أن هذا الملك، هذا الرئيس، هذا الحاكم، هذا المعظم ما يعلم حاجات رعيته، ما يعلم الغيب، فيحتاج إلى من يوصل إليه حاجات الناس. الأمر الثاني أن هذا المعظم الذي يقبل الشفاعة هو في حاجة أعوانه، فيقضي لهم حاجاتهم من أجل أن يستفد ملكه، من أجل أن يستفد له الأمور. فهو الآن يقبل هذه الشفاعة لأنه محتاج إليه، محتاج إلى الأمراء، محتاج إلى الوزراء، محتاج إلى القواد، محتاج إلى الأعوان. كذلك أيضا قد لا يكون في قلبي من الرحمة والشفقة بهؤلاء الناس الذين يحتاجون إليه، فيحتاج إلى من يحنن قلبه عليهم، يشرح له ظروفهم إلى آخره حتى يلين ويرق لهم. فالمقصود أن هذا قياس مع وجود الفارق العظيم والبون الكبير بين الخالق والمخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فإنه مطلع على أحوال عباده، رحيم الرحمن سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى أحد من خلقه، يسمع دعاء الداعي إذا دعاه. فأمر الله عز وجل الناس أن يسأله مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فالمقصود أن هذه الشبهة التي أدنى بها المشركون شبهة باطلة، وهي والأسف الشبهة التي لا يزال يتعلق بها عباد القبور إلى هذه اللحظة. هي شبهة قديمة أظلت عدد عظيم من الناس في الماضي، وكذلك لا تزال هذه الشبهة تضل كثيرا من الناس في هذا العصر. فهم يتعلقون بأصحاب القبور من أجل أن يكونوا وسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله عز وجل إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يحكم بين الموحدين وبين المشركين. فيدخل الموحدين الجنة ويدخل هؤلاء المشركين النار دخولا مخلدا فيها والعياذ بالله. ثم قال سبحانه في آخر الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذا الجزء من الآية يستفاد منه على أن من عبد غير الله على أن يكون واسطة بينه وبين الله، وإن لم يعتقد أنه مساوي لله من كل وجه، أنه كافر ليس بمؤمن، مشرك ليس بموحد، لأن الله قال عن هؤلاء وصفهم بأنهم كذابون كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار والعياذ بالله. نعم. وقال تعالى: مثل الشاهد من الآية الذي ساق المؤلف الآية من أجله قوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. أمر الله نبيه وعبده ورسوله محمد أن يخلص العبادة لله. نعم. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذه الآية في نفس سورة الزمر، يقول فيها سبحانه وتعالى: قل يا أيها الرسول إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أين أمرت؟ أمرت أول هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. بعد ذلك قال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وفي قوله أمرت هذا رد على من يغلو في النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه شيئا من خصائص الربوبية أو الإلهية، فإنه صلى الله عليه وسلم بشر مخلوق من خلق الله يأمره الله وينهى، ومن كان كذلك فإنه لا يستحق أن يعبد. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، لا أعبد غير الله أحدا سواه، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أول من يمتثل هذا الوحي الذي أوحي إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا هو نبي، هذا هو رسول، هذا هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، يخاف إن عصى ربه من عذاب يوم عظيم، فمعنى ذلك أن غيره من باب أولى أن يخاف من ربه سبحانه وتعالى. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فهذه عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التكليف الذي كلف به أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم. وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، تقدمت هذه الآية في أول الدروس وتقدم الكلام عليها، والشاهد هنا أيضا قول الله عز وجل: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم. كما أمره أن يقوم بدعوة الناس جميعا إلى تحقيق هذا المبدأ والنهوض به. أساس دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أساس دعوته الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. نعم. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحده لا شريك له. اعبدوا ربكم يعني وحده لا شريك له. وتقدم أن هذا أول أمر في القرآن الكريم بحسب الترتيب الموجود: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم ذكر الدليل على استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة، وذلك من خلال إثبات توحيد الربوبية: الذي خلقكم وأنتم تعلمون أنه ما يخلق أحد إلا الله، والذين من قبلكم لعلكم تتقون عذابه، يعني بإفراده بالعبادة. الذي جعل لكم الأرض فراشا مبسوطة، السماء بناء سقفا، وأنزل من السماء يعني السحاب ماء بمعنى الغيث المطر، فأخرج به من الثمرات المتنوعة في ألوانها في أشكالها في أحجامها في طعمها رزقا لكم تفضل من الله وإنعاما، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا الله أندادا، أول نهي أيضا في القرآن أول نهي في القرآن، لا تجعلوا لله أندادا جمع ند وهو المثل. وأنتم تعلمون أي أنه لا يشارك الله في هذه الأفعال أحد من الخلق كائنا من كان. فإذا كان هو المتفرد بالخلق، هو المتفرد بالرزق، هو المتفرد بإخراج الثمرات وإنزال الأمطار إلى آخره، فإذن هو وحده المستحق لأن يعبد. نعم. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم يعني المعبود، المعبود الحق، وإلهكم إله واحد، فإله على وزن فعال بمعنى مفعول بمعنى مألوف، يعني المعبود المستحق العبادة إله واحد. من هو؟ الله عز وجل، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بعد أن قرر توحيد الألوهية في هذه الآية، جاء بعدها بإثبات الربوبية لتكون دليل على توحيد الألوهية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية. نعم. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل يا أيها الناس، قل يا أيها الرسول، قل يا أيها النبي، ناد الناس وخاطب الناس: إني رسول الله إليكم جميعا. أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس جميعا. الناس بنو آدم، ومن أهل اللغة من يدخل فيهم أيضا الجن، ولكن حتى الجن ولو لم نقل لم يدخلوا في كلمة الناس أيضا مخاطبون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الآية الأخرى الدالة على ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى آخره. إني رسول الله إليكم جميعا، يعني سواء كنتم عربا أو عجما، الذي له ملك السماوات والأرض، يعني أرسلني الله الذي صفته أنه له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، يحيي ويميت استقلالا لا أحد يشاركه في هذا الوصف. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فآمنوا بالله، هذا أمر، أمر للناس أن يؤمنوا بالله بربوبيته بألوهيته بأسماء وصفاته، ويؤمن برسوله عبدا ورسولا. ثم وصف هذا الرسول بأي شيء وصفه؟ قال: النبي الأمي. نبي يعني ينبأ، ينبأ من عند الله سبحانه وتعالى. الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، نسبة إلى الأم، لأن الشخص يخرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب، الذي يبقى على هذا الحال يسمى أميا. والله عز وجل لحكمته البالغة صرف عن نبيه تعلم القراءة والكتابة، حتى لا يقول الناس إن محمد تعلم هذا الدين من بعض الأحبار والرهبان وعلماء الأمم الأخرى وجاء بهذا الدين من عندهم. فرجل لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم ولم يدرس، ثم يأتيهم بهذا الكتاب المبين ويأتيهم بهذه الشريعة الكاملة، هذا من الأدلة الظاهرة البينة والحجة القاهرة على أنه رسول من عند الله حقا وصدقا. النبي الأمي الذي يؤمن بالله هو مطبق لما يدعو إليه، يدعوكم إلى الإيمان بالله وهو يؤمن بالله، يدعوكم إلى التوحيد هو أول الموحدين عليه الصلاة والسلام. وكلماته يعني يؤمن بالآيات التي أنزلت عليه، يؤمن بما أنزل عليه، واتبعوه لعلكم تهتدون، فجعل الهداية في اتباع عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الآية قوله سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا كثيرة، والذي قدمناه عفوا محل الشاهد من الآية، لأن الآية على دعوة الناس إلى التوحيد، ليس على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الممتثل، هذه تقدمت. فمحل الشاهد على هذا الأساس يكون في قوله إني رسول الله إليكم جميعا إلى قوله لا إله إلا هو يحيي ويميت. نعم. والآيات في هذا كثيرة، والذي قدمناه إنما هو مثال لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد. أما السنة ففيها الشيء الكثير الدال على افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد واختتامها بذلك واستمراره فيما بين ذلك طوال حياته صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عمرو بن عبسة بالتفريق عمرو بن عبسة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على الضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطف حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت ومن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. الحديث هذا الحديث أخرجه مسلم، هو حديث طويل ومفيد ونافع في فوائد كثيرة. المقصود أن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه وأرضاه كان في الجاهلية على فطرة سليمة، ما اختلطت هذه الفطرة بما كان عليه الجاهلية من عبادة الأوثان، فكان يعتقد أن ما عليه الناس أنه ضلال وأنه باطل. في الرواية الأخرى قال يعبدون الحجر والحجر لا يضر ولا ينفع، فكان يسأل الناس، وكان من مثال رجلا من أهل الكتاب، فأخبره هذا الكتاب بأن دينه على ضلال وبأنه يوشك أن يخرج رجل من مكة يدعو الناس إلى الدين الصحيح. فهذه المعلومة جعلته يتتبع الأخبار من مكة، يقول فكان يعني منزل أهلي على الطريق قريب من الطريق، فكل ما قدم قادم من مكة سألته هل حدث بمكة حدث؟ يقولون لا. حتى جاء يوم الأيام فسأل رجل فقال نعم، رجل في مكة يخبر بإخبار الغيب وترك ما يعبد قومه، فعرف أن هذا هو الرجل الذي بشره به الكتاب، فركب راحلته وانطلق إلى مكة، وذلك في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا من بطش قومه وشدة عداوتهم وابيتهم له، جراء عليه قوم متشرعون عليه مقدمون على أذيته، فتلطفت يعني أخذ ببعض الأسباب وبشيء من الحيلة حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ ما هذا الخطاب؟ خطاب لغير العاقل، لأنه ما يسأل عن النبي شخصه وإنما يسأل عن صفته، فكان يقول ما صفتك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا نبي. وفي رواية في غير صحيح مسلم أنه قال له من أنت؟ من؟ قال نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلنا الله. قال وبما أرسلك؟ فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلنا الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت ومن معك على هذا؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. وهذا يدل على فضيلة لهذين حيث كان إسلامهم من أول الناس. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أول ما دعا إليه إلى أن يوحد الله وأن لا يشرك به شيء. فما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعمر والله تنظر الآن قريش متزعمة مكة ودينها دين الشرك وأنا أريد أعمل عليهم انقلاب وسوي دولة، وإذا أقمنا هذه الدولة بعدين نأمر الناس بصلة الأرحام وبعبادة الله؟ لا. قالوا الدعوة التي أرسلت فيها وأدعو إليها أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.